بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة تأخيره كالعشاء. طبعا ما عندنا ايه، ما فيش غير العشاء، يبقى هنا يأخر العشاء الى ثلث الليل او نصف الليل احرازا لفضيلة هذا التأخير، ولا يبكر ويصلي مع الجماعة؟ طيب يؤخر يبكر لا، بعيدا عن أي يعني قرائن أخرى أو مؤثرات خارجية نعم، اللي هو فكان ماذا؟ هو بيقول إن الصلاة وجبت عليه بأول الوقت، فقد تدركه المنية قبل أن يصلي في آخر الليل، لا شيء عليه على الراجح من أقوال العلماء، طالما إن هو أخر مع العزم على الفعل في حصة الوقت التالي، بل ده أخر لإحراز فضيل، هو يعني لم يؤخر إهمالا للصلاة أو تكاسلا، وإنما أخر لإحراز فضيلة يراها هكذا، والنص يساعد على ذلك، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، قل ده وقتها، أنا أريد أن أصلي في الوقت الأفضل، صلي معهم نافلة ويأخر يصلي تاني لا، ولا صلاة لفرض في اليوم مرتين، سبحان الله، طب ما يصلي قيام ليل بقى وخلاص ويريح دماغه، يعني يصلي معاهم العشاء جماعة في الأول وبعدين يرجع يصلي العشاء في آخر وقتها، طب ما يصلي قيام ليل في هذا الوقت المفضل أو هذا الوقت الطيب. ها، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا أخي إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا المشقة كان صلاة العشاء كان يبقى أذانها الساعة كام؟ ها، مع ثلث الليل حوالي الساعة 11، لكن هل يعني يتمكن الناس من ترك منازلهم؟ ويعني قد يضطر المرء إلى أن يبقى مستيقظا إلى أن يصلي العشاء، طيب هيصلي العشاء مثلا الساعة 12، طيب يرجع ينام إمتى ويقوم للفجر إمتى؟ ففيها مشقة. ها؟ لا، ده أنا بقول لك إن أنت بتقول الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها، ده وقتها، لولا المشقة ما قدمت. أي يعني أنت ترى الأفضل يأخر ولا يصلي مع الجماعة في الأول؟ هو الحقيقة شهود الجماعة أفضل، شهود الجماعة أفضل لأمور كثيرة جدا. أولا كما قلت في كلامي إن الحث على الجماعة جاء بوجهين بخلاف فضيلة الوقت، وغير كده يا جماعة الصحابة، فعل الصحابة أنا مش قلت لكم قبل كده مرارا وتكرارا إن احنا عندنا النصوص بنفهمها من خلال الأفعال، عندنا نص، النص ده كيف نفهمه؟ وأنا قلت ما دخلت البدع في هذه الأمة إلا بسبب إهمال التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للنصوص القولية. عمت حال النبي صلى الله عليه وسلم التقديم ولا التأخير؟ احنا بنسمع الآن بقول لك ليلة أو مرة أو مرات، يعني إذا مرات نادرة جدا اللي حصل فيها الإيه؟ التأخير، والصحابة ناموا، ومنهم من تعجل النبي صلى الله عليه وسلم أو استعجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي وهكذا. إذا عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفعل الصحابة، هل سمعنا من صنع الصحابة أو علمنا من صنع الصحابة أنهم كانوا مع حرصهم الزائد جدا على الأفضل دايما؟ خذ مثلا ابن عمر، هل ابن عمر كان بيتخلف عن الجماعة لكي يصلي في ثلث الليل ولا في نصف الليل؟ هذا ما حدث. يبقى احنا هذه النصوص ينبغي ان نفهمها من ايه؟ من خلال التطبيق العملي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه. من قال ذلك؟ هذه مسألة تحتاج الى اثبات الأول. الله أعلم. لا، مسألة خلافية، والخلاف موجود من أيام الصحابة والله تعالى عليه، خلاف موجود، ولم يقل أحد بأنه واجب صراحة. لا، هذا واحد لا يستدل به، تقول ما فيش حد قال أنه مستحب، برضه ما فيش حد قال واجب، يبقى يبقى الكلام محتمل هذا وذاك. لا، فعلهم ومداومتهم تدل على حرصهم على الخير.